على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سورة الأنفال، أما هنا ولتطمئن قلوبكم به. وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر، فالآية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد، ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط. ثم قال: وما النصر إلا من عند الله، يعني حتى لو أمددتم بالملائكة 3,000 أو 5,000 فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله، وهو الذي يهيئ أسباب النصر، والذي يهيئ أسباب النصر، فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يشاك ويرحت، مما جعله الله تعالى سببا في النصر. قال: إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، وعزة الله سبحانه وتعالى 3 أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول: هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد في الصفات الكاملة عن غيره. عزة القهر